بأمن الأمن. وإنما سؤالهم هنا زيادة لا فائدة عمل فيها، لأنهم لو سكتوا لم يقفوا على عن عمل، فصار السؤال لا فائدة فيه. ومن هنا نهى عليه السلام عن قيل وقال وكثرة السؤال، لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد. وقد سأله جبريل عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فأخبر أن ليس عنده من ذلك علم. وذلك يبين أن السؤال عنها لا يتعلق به تكليف، ما فيه. ولما كان ينبني على ظهور أماراتها الحذر منها، ومن الوقوع في الأفعال التي هي من أماراتها والرجوع إلى الله عندها، أخبره بذلك. يعني يريد أن يبين ما فائدة الإخبار عن أمارات، عن علامات الساعة، لأنها تحذره وتجعله مقبلا على الطاعة والتوبة. ثم ختم عليه السلام ذلك الحديث بتعريفه عمر أن جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم، فصح إذن أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به. بقول إذن عليك أن تعلم أنه من الدين، لأنه الحديث في آخره أتاكم يعلمكم دينكم، فقال من الدين أن لا تسأل عما لا فائدة من هذا، من الدين. طبعا الآن الناس لا يقفون عند هذا الأمر، ويظنون لو خوطب به المتكلمين، خطب لهم الأرائيين، خطب به الزنادقة، لقالوا هذا حجر على العقول. فلما ذهبوا ماذا وجدوا؟ لما خاضوا في هذه العلوم الكثيرة العقلية وإلى آخره، فماذا رجعوا فيها سوى الحسر والندامة؟ أرجعوا البصر مرة ومرة فعاد بصرهم خاسئا حسيرا عليهم. ولذلك حذر أهل الإسلام من الخوض فيما لا فائدة فيه، لأنه إن لم يعد بضلال فإنه يعد بلا شيء، ويكفيه حسرة أنه أضاع وقته فيما لا فائدة فيه. بقول فصح إذن أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به، يعني علم زمان إتيانها، فليتنبه لهذا المعنى في الحديث وفائدة سؤاله له عنها. وقال إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طبعا هذا الحديث انتهى وقته انتهى، فأي مسألة يعني يريد المرء أن يتعلمها فعليه أن يسأل عنها فيما فيه فائدة من الحلال والحرام، وهو مما نحن فيه. فإنه إذا لم يحرم فما فائدة السؤال عنه بالنسبة إلى العمل؟ وقرأ عمر بن الخطاب وفاكهة وأبا، وقال هذه الفاكهة، فما الأب؟ طبعا عمر رضي الله عنه لا يسأل أنها من الشجر أو من الحجر أو من الحيوان، إنما يسأل عن كيفيتها ما هي، لأنه الآية سياق الآية، لأن سياق الآية يتحدث عن الزرع، ولكنه يسأل ما الأب، يعني أي شيء هو، شو الأب، هل هو شجر كبير شجر صغير، له نبت ليس له ثمر أو ليس. وقال هذه الفاكهة فما الأب، ثم قال نهينا عن التكلف. هذا شيء، وهذا وقتهم، فإنهم كانوا من أعلم الناس، حصروه في علم الشريعة وفي خدمة الدين، فكان وقتهم القصير بالرغم من قلة الوسائل وقلة الوسائط فيه، ومع ذلك قدموا لأنفسهم وللأمة الخير العظيم، لأنهم انشغلوا فيما فيه فائدة لهم لدينهم ودنياهم. ولك يا حسرة من ضيع عمره في تعلم ما لا فائدة منه، وخاصة هذا فيما لا فائدة منه، ولكن الحسرة العظيمة في من بذل عمره في تعلم علوم المعاصي كعلوم الموسيقى، هذا علم فيه معصية. وهذه العلوم يا إخوتي بحسب التجربة تغر، يعني هذه علوم ليس لها نهايات، وهي تفتن، لأنها خوض، يعني خوض في المطلقات وخوض في أمور بعيدة، فهي لا ينتهي الأمر فيها، وتغرك بظاهرها، ولكن لو رجعت إليها ماذا قدم؟ لا شيء. وفي القرآن الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية، وهذا بحسب الظاهر، يفيد أنهم لم يجابوا، أن هذا مما لا يحتاج إليه في التكليف، مع أن القرآن الكريم قد قطع النفوس ونوازعها إلى معرفة الروح. ولكن ارجع إلى كتب المتكلمين في البحث في ماهية الروح، يعني لم يتأدبوا بأدب القرآن في هذا الباب. وروي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملوا ملاه، وهكذا النفوس يعني تريد الملح، تريد الترفيه. فقالوا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله تعالى، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث فحدثنا. ماذا؟ لعلهم يريدون حوادث الأمم السابقة، عاد وثمود، كما هو شأن القصاص في ملف من أجل التروية. وهذا المرء إذا تقيد بهذا الأدب يعني جنى خيرا عظيما، إذا تقيد بهذا الأدب وهو عدم تضييع الأوقات فيما لا فائدة فيه وفي العلوم التي لا قيمة لها، جنى خيرا عظيما حقيقة. ولكن النفس يعني عجيبة، ملوا ملة، نريد شيئا آخر، فأرجعهم إلى القرآن، أرجعهم إلى القرآن. ومن غرائب النفس أنها تقول لك القرآن خلاص قد علمته، وهكذا تبدأ من طرق الشر ومن طرق النفس والهوى في صرف القرآن عن هذه العلوم. أن إذا أردت أن تقول القرآن ماذا سأجد فيه؟ خلاص انتهت القضية، قد قرأته وعلمته، فماذا سأخرج؟ فالأذهب إلى غيره لعلي لأشياء جديدة. لو نظر إلى ما قاله الأئمة، فإن ابن تيمية رحمه الله، وهذا وجدته ليس فقط فيه ولكن في كثير من الأئمة، أنهم في آخر عمرهم ندموا على تضييع أوقاتهم في غير القرآن، وقال لقد فتح الله علي من الأمور ما بذل من أجل تحصيلها الأوائل، ويعني الأوائل فلم يصلها. يقول عن نفسه من التحدث بنعمة الله أن الله عز وجل علمه أمورا وقضى مشاكل في القرآن، لأنه في آخر عمره فقط كان يقرأ القرآن فقط. يقول أنه فتح الله عليه من العلوم والمعارف في القرآن، وأخذ منه ما كان الأوائل يشتاقون له. هو يتحدث عن الأوائل، ما كانوا يشتاقون له ويعني يرغبون فيه. فهكذا نعمة الله عز وجل ورحمته يعني ليست منقطعة. وهو كالنص في الرد عليهم فيما سألوا، أنه لا ينبغي السؤال إلا فيما يفيد في التعبد لله. ثم ملوا ملا فقالوا حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القرآن، فنزلت سورة يوسف. انظر الحديث في فضائل القرآن لأبي عبيد، وهو كتاب مطبوع موجود، فضائل القرآن لأبي عبيد. وتأمل خبر عمر بن الخطاب مع صبيغ أو ضبيع، هنا ضابط ضبيع والحقيقة هو صبيغ، في سؤاله الناس عن أشياء في القرآن من القرآن لا ينبني عليها حكم تكليفي، وتأديب عمر له، يعني هو سأل في أشياء من المتشابه فأدبه. وقد سأل ابن الكواء علي بن أبي طالب عن الذاريات ذروة فالحاملات وقرا إلى آخره، فقال له علي ويلك، سل تفقها ولا تسأل تعنتا، ثم أجابه. ولذلك يروي أبو عبد الرحمن السلمي أن علي بن أبي طالب دخل على رجل من القصاص يحدث في أحاديث، فقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ أتعرف متى نزل القرآن؟ فلم يدري شيء. قال ما اسمك؟ قال أبو فلان. قال لا، أنت أبو عرفوني. أبو عرفوني. وهي كثيرة اليوم، احفظوها، ستجدوها كثيرا في حياتكم، من يقول ها أنا أبو عرفوني، لا يريد شيء إلا سوى ماذا؟ أن يعرفه. فقال له ابن الكواء أفرأيت السواد الذي في القمر؟ فقال أعمى سأل عن عمياء، ثم أجابه، ثم سأل عن أشياء في الحديث الطول. وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، ويحكي كراهيته عمن تقدم، وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعدد الأدلة، منها هل نتابع الحقيقة ولا؟ لأنه الأدلة كثيرة في هذا الباب. طيب نقرأ منها، أنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طويقه المكلف بما لا يعني، إذ لا ينبني على ذلك فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الآخرة فإنه يسأل عما أمر به أو نهي عنه، وأما في الدنيا فإن علمه بما علم من ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه. وأما اللذة الحاصلة عنه في الحال فلا تفي مشقة اكتساب وتعب مشقة فلا تفي مشقة اكتسابها وتعب طلبها بلذة حصولها. نعم هو الإنسان بتمتع ويجد لذة، ولكنها لذة لا تعادل المشقة التي بذل من أجلها. هذا واحد. شيء ثاني يقول: ومنها أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك، وهو مشاهد في التجربة العادية، فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية وتدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم، ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب حتى تفرقوا الشيعة. إذن هو في النهاية حتى نتائجه ليس فقط أنه لا منفعة فيه، ولكن فيه مضرة، لأنه يعني يدخل في الخصومة والخلاف من غير فائدة. يقول: ومنها أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب علمه من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم، ولم يكونوا كذلك إلا بتعلقهم بما يخالف السنة، فاتباعهم في نحلة هذا شأنها خطأ عظيم وانحراف عن الجادة، ووجوه عدم الاستحسان كثيرة. فإن قيل العلم محبوب على الجملة، يعني هذا علم ومطلوب على الإطلاق، وقد جاء الطلب فيه على صيغ العموم والإطلاق، يعني يطلب العلم، فتنتظم صيغة كل علم ومن جملة العلوم ما يتعلق به عمل وما لا يتعلق به عمل، فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم، هكذا يقولون. وأيضا فقد قال العلماء إن تعلم كل علم فرض كفاية كالسحر والطلسمات وغيرها من العلوم البعيدة الغرض عن العمل. بلا شك أن تعلم السحر لا يجوز، وقولهم تعلموا السحر ولا تعملوا به هذا قول باطل. فما ظنك بما قرب منه كالحساب والهندسة وشبه ذلك؟ وأيضا فعلوم التفسير من جملة العلوم المطلوبة وقد لا ينبني عليه عمل. وتأمل حكاية الفخر الرازي، بده يبين أنه ضرورة أن يكون رجل عالما في مسائل كثيرة. يقول: أن بعض العلماء مر بيهودي وبين يديه مسلم يقرأ عليه علم هيئة العالم، علم الهيئة اللي هو الفلك اليوم الذي يقال له الفلك، فسأل اليهودي عما يقرأ عليه، فقال له: أنا أفسر له آية من كتاب الله، بيفسر آية بعلم الفلك كما هو الآن. فسأله ما هي وهو متعجب، فقال: قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال اليهودي: فأنا أبين له كيفية بنائها وتزيينها. اليهودي بفسر له كيف بنيت وزينت، فاستحسن ذلك العالم منه، هذا معنى الحكاية لا لفظها. وأيضا فإن قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يشمل كل علم ظهر في الوجود من معقول أو منقول مكتسب أو موهوب وأشباهها من الآيات. ويزعم الفلاسفة أن حقيقة الفلسفة إنما هو النظر في الموجودات على الإطلاق من حيث تدل على صانعها، ومعلوم طلب النظر في الدلائل والمخلوقات، فهذه وجوه تدل على عموم الاستحسان في كل علم على الإطلاق والعموم. طبعا هذا كذب، الفلاسفة أصلا لا يهتموا بعلم الموجودات، إنما هم يتكلمون في عالم المطلق. يا ريت يهتموا بالموجودات فبحثوا في علم الفيزياء، إنما هم بحثوا فيما يقال له فيما وراء الطبيعة والتي يقال لهم الآن الميتافيزيقا. فالجواب عن الأول أن عموم الطلب مخصوص، يرد على قضية الاحتجاج أن الآيات دلت على إطلاق تعلم العلم، فيقول أن هذا الطلب ليس على إطلاقه ولكنه مخصوص، وإطلاقه مقيد بما تقدم من الأدلة، والذي يوضحه أمران: أحدهما أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يخوضوا في هذه الأشياء التي ليس تحتها عمل، مع أنهم كانوا أعلم بمعنى العلم المطلوب، بل قد عدى عمر ذلك في نحو وفاكاته وأبا من التكلف الذي نهى عنه، وتأديبه صبيغا ظاهر فيما نحن فيه، مع أنه لم ينكر عليه ولم يفعل ذلك إلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخوض في شيء من ذلك، ولو كان لنقل لكنه لم ينقل، فدل على عدمه. والثاني ما ثبت في كتاب المقاصد أن هذه الشريعة أمية لأمة أمية، وقد قال عليه السلام: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، إلى نظائر ذلك، والمسألة مبسوطة هنالك والحمد لله. قل: وعن الثاني أن لا نسلم ذلك على الإطلاق، وإنما فرض الكفاية، لأنه يقول إنه في بعض العلوم وهي غير مختصة بالكتاب والسنة، ذكر العلماء من فروض الكفايات تعلم الارتزاق الطب والحساب وهكذا، وممن ذكر هذا الغزالي، أن لا نسلم ذلك على الإطلاق، وإنما فرض الكفاية رد كل فاسد وإبطاله. فرض الكفاية ما هو؟ رد كل فاسد وإبطاله. علم ذلك الفاسد أو جهل، إلا أنه لا بد من علم أنه فاسد، والشرع متكفل بذلك. والبرهان على ذلك أن موسى عليه السلام لم يعلم علم السحر الذي جاء به السحرة، مع أنه بطل على يديه بأمر هو أقوى من السحر وهو المعجزة. ولذلك لما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم خاف موسى من ذلك، ولو كان عالما به لم يخف، كما لم يخف العالمون به وهم السحرة، فقال الله له لا تخف إنك أنت الأعلى، ثم قال إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا تعريف بعد التنكير، ولو كان عالما به لم يعرف به إلى آخره. طبعا هو بعدين يفصل هذا، والمسألة كما ترون فيها تفصيل، يعني في قضية ما يحتاجه الناس وما لا يحتاج وما لا يحتاجه. يقول في المقدمة الثامنة الشيخ يقول: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان. إذن العلم هو الممدوح، هو العلم الذي يضبط حركة المكلف بحيث لا يجعله جاريا مع هواه يفعل ما يريد، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضى. هنا ترون الفارق ما بين الشريعة جاءت لتحقيق الأهواء، أو الشريعة جاءت لتقييد حركة الإنسان فهي تكليف. فمن أراد أن يقدم الشريعة على أنها إعطاء الهوى للسائل بحسب ما يريد، أنه ليس موافقا للشريعة. ألا تدركونه من المفتين أنه يبحث عن الأسهل الذي يحقق ماذا؟ هوى السائل، وهذا الذي يسمونه في هذا الزمان كذبا بالتيسير، وليس هو بالتيسير، إنما حقيقته إسقاط التكليف. يقول: بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاء، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي، وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، مقدار صدق المرء وإيقانه بموعود الله عز وجل يصبح التكليف ماذا؟ سهلا على الإنسان. فلا يكتفي العلم ها هنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله، يعني ليس الباعث على العمل هو العلم فقط، إنما هو أمر آخر خارج العلم وهو التصديق الإيمان، من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى. ولا احتياج ها هنا إلى إقامة برهان على ذلك، إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه. المرتبة الثانية، إذا المرتبة الأولى الطالبون له ولما يدركوا كماله، المرتبة الثانية الواقفون منه على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد، واستبصارا فيه حسبما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه. إذا المرتبة الثانية الذين وقفوا على الأدلة التي زادتهم إيمانا وزادتهم برهانا، إيمانا وبرهانا. وإلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان، وإنما هو كالأشياء المكتسبة. هذا الثاني. الثالث يقول: الذين صار لهم العلم وصفا، يعني اختلط العلم بهم فصار لهم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإن ذلك لا يحتاج إليه. فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دوائهم البشرية وأوصافهم الخلقية. حقيقة أنا قرأت هذا الكلام لكم لما سيأتي من الكلام حول الطريقة التي يقررها الشاطبي وجوبا، سنرى أن الشاطبي رأيتم هنا يقول المرتبة الثالثة صار لهم العلم وصف ثابت ولا يبحث من أين أخذه، بدام أنه تحقق وجود العلم كيف حصلت الوسيلة هذا لا يبحث. يقول هنا بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول، يعني صار أمر ثابت لهم جزء منهم، لا يبحث عما قبله بحيث ولا ينظر إلى طريق حصولها فإن ذلك لا يحتاج إليه، فهؤلاء لا يخليهم العلم أهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دوائهم البشرية وأصافهم الخلقية، يعني يصبح وصف لازم لهم. ويقول هنا الذي أردت حتى تروا هل هذا تعارض، سنرى. يقول سنرجع إلى قضية هناك من هناك أمور من ملح العلم وملح العلم، هنا مسألة وأحببت أن أقرأها لكم يحتج بها الكثير من الناس على هنا في المقدمة. رأيتم أنه المهم عندنا الناس يطلبون العلم ولما يصلوا، ناس وصلوا أخذوا منه براهينه ولكنهم لم يصلوا إلى المرتبة العالية فهي المرتبة الوسطية، وناس قد تحقق فيهم العلم فصار خلقا ثابتا لهم وصفا لازما لهم. لا شك أن هذه يعني المرتبة لا ليس بمعنى الحدية التي كما ترونها موجودة، فإن المرء قد ينتقل من الأولى للثانية للثالثة بحسب المسألة المعروضة عليه وبحسب حاله واضطرابه وبحسب طاعته لله وقربه منه، ظروفه قد تجعله مرة في المرتبة الأولى ومرة في الثانية ومرة في الثالثة بحسب الأحوال. لكن هنا يضع لنا الشيخ مقدمة من الأهمية بمكان أن نقرأها، وهي المقدمة الثانية عشر. يقول من أنفع طرق العلم الموصل إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. هنا بتكلم الآن الشيخ عن الوسيلة، يقول وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا، غير أن ما علمه من ذلك على ضربين، يعني أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وكذلك هو في أصله جيد، ضرب منها تعلم ذلك على ضربين، ضرب منها ضروري داخل عليه من غير علم، يعني في علوم لديه تحصل من غير تعلم، إنما هي شيء اكتسبه كونه ماذا ضروري له لا استغناء، كأكله كمعرفته ما يؤكل وما لا يؤكل، ما رأينا والله واحد مسك حجر ووضعه في فمه، بقول داخل عليه من غيره من أين ولا كيف، بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة مثل اللقم الثدي، أن يلقم ثدي أمه من أين جاءته، وهذا فطرة الله عز وجل التي وضعها فيه. قلت سبحان الله ما كنت أعرف هذا المثال هي. بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا، هذا من المحسوسات، وكعلمه بوجوده وأن النقيضين لا يجتمعان من جملة المعقولات، وضرب منها بواسطة التعليم شعر بذلك أو لا كوجوه التصرفات الضرورية نحو محاكاة الأصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أسماء الأشياء في المحسوسات، وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر في المعقولات، وكلامنا في ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر. ما نتكلمش إحنا في قضية أخذ العلم من أهله المتحققين، ما نتكلمش عن الباب الأول وهو من باب الذي تعلمهم باب الضرورة الذي أخذها كما ضرب مثالا، وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر، فلا بد من معلم فيها. وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا، هل يمكن أن يحصل العلم غير معلم؟ الحديث إنما العلم بالتعلم هو أساس قاعدة العلم لا تحصل إلا بالتعلم، هذا هو القول الصحيح، ولكن هل معنى ذلك أنه إذا أخذ قواعد العلم والتعلم لا يحصل شيء إلا عن طريق التعلم، أم أنه هناك طرق أخرى تحصل لديه؟ نعم تحصل لديه عن طريق النظر، ما يتعلم، ولكن عن طريق النظر، عن طريق أن يفتح الله عليك، كما في حديث علي بن أبي طالب لكميل بن زياد رضي رحمه الله عندما قال له إلا فهما يؤتي، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا هذه الصحيفة وشيئا وفهما أتاه الله عز وجل عبده من عبيده. إذن الله يفتح على الإنسان التعلم. والآية التي يحتج بها الصوفية والذين يبحثون عن العلم غير التعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، ليس معنى ويعلمكم الله أنها نتيجة لحصول التقوى، إنما هي واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني مطلوب منك أن تتق الله ومطلوب منك أن تتعلم، وإنما تحصل التقوى من الله ويحصل العلم من الله. فلو منعك إياه، لو سلكت كل الطرق وبذلت كل الجهود ما وصلت إليه. فيقول هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا؟ فيقول فالإمكان مسلم، يعني ممكن يتحصل المرء علم من غير معلم، ولك الإمكان إمكان ذلك مسلم فيه، ولكن الواقع في مجاري العادات أن لا بد من المعلم. إذا واقع الحال لا بد من المعلم، وهو متفق عليه في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل كاختلاف جمهور الأمة والإمامية، وهم الذين يشترطون المعصوم والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة من جهة أنها مختصة بالأنبياء عليهم السلام، يعني حصول العصمة مختصة بالأنبياء. طبعا العصمة المقصود بها هنا العصمة في التبليغ، هذا المجمع عليه. ومع ذلك فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى المعلم، علما كان المعلم أو عملا، يعني علما كان المعلم أو عمل، لابد من ماذا؟ من وجود المعلم. واتفاق الناس على ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه، وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصار مفاتحه بأيدي الرجال. انتبهوا، هذه قضية يجب أن نفهمها لحصول الخلط فيها، وهو قولهم من لا شيخ له شيخه الشيطان، أو قولهم من مشايخك. فقرر الحقيقة أغلب الذين نراهم في هذا العصر يحتجون بكلام الشاطبي هذا عليه رحمة الله، لأنه سيذكر الحقيقة والمقدمة طويلة وسنقرأها لأهمية، سنقرأها لأهميتها. يحتجون بأنه لا يسمى الرجل عالما ولا يمكن حصول العلم إلا عن طريق الشيخ، وبهذا يحصل التفاضل ما بين رجل ورجل بحصول الشيخ بكثرة الشيوخ. هل هذه مسألة يعني هكذا مقررة؟ هل هي مسألة دينية أولا، بمعنى أن الشريعة قد جاءت بهذا بحيث قررت أن العلم هو ما حصل إذا لا بد من وجود الشيخ، أم أن الشريعة جاءت في قضية التعلم، طلبت للمرء أن يتعلم، وطرق التعلم كما رأيتم هنا كان العلم في صدور الرجال فصار في الكتب فصارت هنا النقطة الثالثة التي سنتحدث عنها. هل في الحقيقة الكتب بقيت مفاتحها في أيدي الرجال؟ النقطة شو بقول؟ بقول كأن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال، فهل الحقيقة بقي بعد هذا الوقت الذي نعيش فيه ما زالت مفاتح الكتب بأيدي الرجال، أم يمكن للمرء أن يفتحها بغير أيدي الرجال؟ المسألة في تقرير يعني لتوضيح هذه المسألة وتفسيرها يحتاج إلى دراسة الواقع الذي كانوا يعيشونه بظروفه، وما هو العلم الذي كان عندهم الذي كان به يمدح المرء لكثرة الشيوخ. يعني هنا هذه مسألة حاجة، وحاجة الشيخ هل قلت في هذا الزمان أم أنها ضعفت؟ لو ابتعدنا عن هذا، والحقيقة أنا أحب أن أتكلم فيها لأهميتها هذه النقطة، ولكن أقول لو ابتعدنا عن هذه النقطة أليس المقصود بعد ذلك كله هو حصول العلم؟ يعني هل ممدوح لماذا كانوا يمدحون كثرة الشيوخ؟ لأن هذا دلالة على كثرة حصول العلم. لماذا كانوا يذمون الكتب؟ لحصول الخطأ، لكثرة حصول الخطأ، فالعلم من صحفي مظنة الخطأ لأن الصحف تخطئ، ما كانت منقوطة في مشاكل، صحيح؟ ثالثا كثرة الشيوخ تؤدي إلى كثرة الرواية مع تحقق العلم الواحد، يعني كانت الرواية هي المهمة، بحيث أن الرجل يريد أن يأخذ الحديث نفسه من هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، فهذا يكثر له الطرق لتحصيل العلم. وكانت هذه الطرق في ذلك الوقت تعد علما. يعني عندما يقال عن الإمام أحمد أنه يحفظ ألف ألف حديث، هل معنى هذا يعني مليون حديث؟ هل معنى هذا أنه يحفظ بالحديث المتداول على ألسنة الناس يعني ألف مليون متن، ألف ألف متن، ألف ألف متن مستقل كل متن يختلف عن الآخر، أم المقصود به الحديث بمعنى السند؟ فكان هذا من العلوم التي تعد عندهم. في أزماننا هذا لا تعد علوما، يعني ليست هذا من باب العلم أن يأتي الرجل فيحفظ لسند أن يستذكر وأن يحضر من الكتب ليتحقق من صواب الحديث مسألة أخرى، ولكن أن يكون من علمه أن يحفظ مئة سند لمتن واحد، هذا لا يعد علما في هذه الأيام. أنا أريد أن أذكر يعني أردت أن أتجاوز ما هو عندهم، ما هي أسباب هذه، ما هي أسباب هذه التقريرات التي قالوها من قولهم من لا شيخ له شيخه الشيطان. طبعا هذه قالها الصوفية ولها أسبابها، ليس هذا مجال الحديث عنه، ولكن من أخذ العلم عن صحف هذه من الأخطاء الكبيرة عندهم، من لا شيخ له فخطأه أكثر من صوابه، هذه لها أسباب عندهم. المعنى هذا في هذه الأيام أن بهذه الحدية التي كانت في زمانهم، نعم ما زلنا نقول أن التعلم عن طريق الشيخ هي الطريقة الأفضل، هذه مقررة وأسبابها كثيرة، لأنها أقل غلطا من التعلم من كتاب، وثانيا موصلة للمراد بأسهل وأيسر. يعني هناك مسائل المرء لو أراد أن يحقق بها بنفسه لاحتاج إلى مجموعة من الكتب أن يقرأها وأن ينظر فيها فيحصل لديه التعارض، وربما لا يخرج من هذا التعارض، فوجود الشيخ يحل هذا الإشكال، هذا واضح، هذه موجودة. يعني وجود الشيخ نحن لا نتكلم عنه أنه مرتبة قد تراجعت أهميتها من جهة الأفضلية، ولكن في الحقيقة لجهة تحصيل العلم تراجعت من كونها الأكثر لتحصيل، ما هو الطريق الأكثر لتحصيل العلم، كونها هي الأهم، مناقشة الشيخ أولى أم الطرق الأخرى، والكتاب هو إما شيخ وإما كتاب، فهل الشيخ أفضل من الكتاب؟ مقرر أن الشيخ أفضل من الكتاب، هذه متفقين، هذه قد اتفقنا عليها، ولكن هل الأكثر، هل موجود الآن لدى الشيخ أم لدى الكتاب؟ الكتاب. وهذا إذا علمنا أن تحصيل الشيخ الآن من أصعب الأمور، فهل نبطل طلب العلم من أجل تحصيل الشيخ والشيخ غير موجود في النهاية لا علم، أم أن على المرء أن يتعلم من الكتاب ولو كثر خطأه، فإن كثرة العلم مقابل كثرة الخطأ أفضل من الجهل مع قلة الخطأ، لأن الجهل متفقين هو أصلا قليل خطأ لأنه لا علم لديه. فهمتم أيها الإخوة؟ فما المقصد من ذلك؟ المقصد هو تحصيل العلم، فإذا حصل العلم لدى الرجل يقال عالم، يقال قد علم الرجل وصار عنده العلم، ولا يسأل كما قال الشاطبي في المقدمة التي سبقت، لا يقال من أين اكتسبه، هو قد حصل. ولكن أن تناقش المسألة أو يناقش العلم بحيث يثبت أو لا يثبت بعد تحقق حصوله وكلام الرجل فيه لكونه لم يحصل بطريقة، ما هذه طريقة؟ الشاطبي يبطلها، لأنهم يحتجون بكلام الشاطبي في أن العلم لا يحصل إلا عن طريق الشيخ وأخذه من طريق المتحققين له، نقول قد حصل العلم، هل هذا يسمى علم أم لا؟ ثانيا هل هناك أحاديث تدل على فضيلة العلم من الكتب؟ الوجادة، أحاديث الذي يأتوا قوم يأخذون صحفا معلقة على رفع يأخذونها، هذا دليل حديث الوجادة الذي احتج به الأئمة على طرق تلقي العلم عن طريق الوجادة، أن يجد كتابا فيأخذه. ثالثا هؤلاء المتأخرون الذين ملأوا الكتب، لو رأينا مصادرهم أين روايتهم؟ الآن لما يأتينا وأنبه لقضية وهي قضية الإجازة في هذا العصر، يعني يذهب، صارت الإجازة مهزلة حقيقة، يعني صارت معرة وعيبا أن يقول أنا في عندي أن الإجازة في هذا الزمن معرة وعيبا، لأنها طريقة هزلية، يعني أن يذهب طالب علم عند شيخ يجلس معه يوم أو يومين فيقرأ مقدمة في البخاري، يقرأ حديثا قليلا في حديث حديثين في البخاري، ويسأله سؤالا، ثم يقرأ مقدمة صحيح مسلم. فيوم جلسة تمتد 4 ساعات، يوم يومين بأربع ساعات 5 ساعات، بعد ذلك يعطيه إجازة مرويات هذه العلوم. فهل حصل، هل حصلت القراءة؟ إذن هي مهزلة في الحقيقة. وقولهم حينئذ أن الإسناد والاحتجاج بهذه الطريقة على أن الإسناد من الدين، وأنه وأن هذه طريق الإسناد، هذا كذب غير صحيح. الإسناد من الدين الذي قاله الناس في زمانهم غير هذا الإسناد الذي تفعلونه أنتم، مهزلة تقوموا، هذه مهزلة. ومن هنا، وهذا ليس كلامي، هذا ليس كلامي، هذا كلام الأئمة في العصور المتأخرة، وممن شكى بهذا أو تكلم عليه أنه مهزل وصار ألعوبة الذهبي، يعني يجلس عنده فيعطيه مرويات كل الكتب. ولذلك ألف بعضهم مشيخات، وطريقة فيها فوائد عظيمة. ولكن هذه المشيخة، ما معنى المشيخة أو البرنامج، برنامج كمشيخة ابن الجوزي، برنامج الوادي آشي، برامج يؤلف كتبه ويعرف هذه الكتب كيف تلقاها. فلما يعطي، لما يعطي التلميذ الإجازة يعطيه سند يربط هذا التلميذ بسنده في كل الكتب هذه، وربما قد اطلع عليها وسمع بها، وصار الناس يفتخرون بهذا. وسندي إلى الكتاب، يا شيخ إيش سندك للكتاب؟ أي ضحكوا، يعني بماذا حصل هذا؟ ما هو، ما هي، ما هي النسخة التي عندك أنت؟ هو كانت من المهمات العظيمة لحصول الإجازة هو توثيق النسخة، وهذه النسخة هي المقصودة أن ينظر فيها ويقرأها. ولكن كيف حصلت؟ أنت ما هي النسخة التي تتوثق بها؟ ربما تكون النسخة أصلا في زماننا هذا غير مطبوعة ومفقودة مفقودة الأصل، يعني المخطوط. إذن في الحقيقة الدعوة الآن لهذه الطرق هي طرق، هي ربما يقول هذا يعني روح مثل على قاعدة يعني قصر الديل يا قصير أو مش عارف إيش، يعني أنه أنت لم تستطع أن تحصل. لا، هو في الحقيقة مهزلة ينبغي على الناس أن يتورعوا عنها، وعلى طلبة العلم أن يترفعوا عليها. صارت الآن بالمراسلة، يرسل له ويرسل له إجازة ويفتخر أنه سنة. يا شيخ يعني هل هذا قد حصل؟ هل به حصلت العلم؟ هل حصل لديك العلم به؟ فهمتم لهذه النقطة؟ وهي نقطة الحقيقة طويلة، ولكن أنا أريد أن أقرر أن طريقة الشيخ أفضل في كل عصر، في كل عصر أن طريقة الشيخ والتلميذ يأخذ من عالم هذه طريقة أفضل وأقل، وهي مأمونة الخطأ إذا أخذه من أهله. ولكن الآن لا يمكن تحصيل العلم بهذه الطريقة لمن أراد تحصيل العلم. ثالثا، وأنا قلت الآن لو رجعتم إلى كتب المتأخرين، يعني لو رجعنا إلى فتح الباري وإلى مصادره لرأينا مئات الكتب وآلاف الكتب التي هي بمصادره، هل صحيح أن هذه الكتب قد أخذها رواية أم أنه قرأها واستفاد منها؟ الآن ابن تيمية لما تعارض العقل والنقل، هذه مئات الكتب التي نقل منها، هل أخذها رواية؟ هي كتب منتشرة بين أيدي طلبة العلم، قرأها ونظر فيها وقد تحققت نسبتها. هناك كتب نعم غير متحققة النسبة تحتاج إلى دراسة، ولكن هناك كتب قد انتهى أمرها وأن نسبة إليها قد تم. الحقيقة طال الوقت، وجزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من فتنة القبر والعمل. الحقيقة سنقرأ لكم اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى شيئا من المقدمات أو بعض المقدمات المهمة التي تكلمها وقالها الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات. فهناك مجموعة من المقدمات الرائعة التي يحتاج إليها كل طالب علم في قراءته لكتب الأصول، وهي في الحقيقة مجموعة من القواعد العامة والكتاب كما قلنا لكم أول من نبه عليه في الوقت المعاصر هو الشيخ محمد عبده، وكان ينظر إليه نظرة التوفيق، كانت أهمية الكتاب عند محمد عبده هو الاهتمام بما يسمى بمقاصد الشريعة أو الاهتمام بروح الشريعة، وأنها هي القضية الكلية التي ينبغي على الجزئيات أن لا تعارضها، فإذا عارضتها قدم الشيء العام الذي هو أشبه بالمتواتر أمام الآحاد، يعني روح الشريعة ومقاصد الشريعة والكليات التي جاءت الشريعة لتحقيقها أهم من أي فرعية فقهية، فإذا تعارض هذا مع هذا فهو كتعارض كما قلنا كتعارض الآحاد مع المتواتر، بمعنى أن هذا النص الجزئي الموجود في الكتاب والسنة ينبغي حين الإفتاء به والقول به أن لا يعارض كلية من كليات الشريعة، وهذه التي قيل عنها مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هي الشيء الكلي التي جاءت الشريعة لتحقيقه، وينبغي أن لا يأتي فرع من الفروع ليعارض أو يبطل هذا الكلي، مفهوم؟ واضح؟ من أجل هذا قام يعني نوه محمد عبده بالاهتمام بهذا الكتاب، وقلت في الدرس الفائت أن محمد عبده اهتمامه بهذا الكتاب دفع اللي هو أحد تلاميذه وهو محمد عبد الله دراز أحد مشايخ الأزهر إلى البحث عن نسخ لهذا الكتاب وتحقيقه، ولكن التنويه الأول إنما قام فيها محمد عبد، وقد اعترف محمد عبد الله دراز في بداية الكتاب أن أول من نوه عليه هو الشيخ محمد عبده، يقول في صفحة 12 من مقدمته وهو سمى نفسه شارحا للكتاب وفي الحقيقة محقق له موجود بعض الشرح اليسير لبعض الألفاظ والمواطن، يقول كثيرا ما سمعنا وصية المرحوم الشيخ محمد عبده لطلاب العلم، يقول محمد عبد الله دراز كثيرا ما سمعنا وصية المرحوم الشيخ محمد عبده لطلاب العلم بتناول الكتاب، وكنت إذ ذاك من الحريصين على تنفيذ هذه الوصية، فوقف أمامي وأمام غيري صعوبة الحصول على نسخة منه، وبعد اللتية والتي وفقنا إلى استعارة نسخة بخط مغربي من بعض الطلبة، فكان ألغاز الخط مع صعوبة المباحث وإلحاح صاحب النسخة لاسترجاعها أسبابا تضافرت على الصد عن سبيله، فأنفذنا وصية القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، فلما يسر الله طبع الكتاب طبعا مصرية وهكذا. إذن هو أصل الكتاب الاهتمام به مؤكد لما قلنا في الدرس الفائت أن الذي قام الاهتمام به هو الشيخ محمد عبده، وقلنا لكم الظرف العام لإخراج مثل هذا الكتاب، قلنا هذا الكلام أنه ما هو سبب إخراج هذا الكتاب، ومحاولة لفتح أبواب الاجتهاد بعيدا عن النصوص بما يوافق بما يسمى بروح الشريعة، فسنرى أن هذا ليس مرادا للشيخ للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. أردت أن أعرفكم شيئا عن ترجمة عبد الله دراز، فهناك كتاب اسمه الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله مصطفى المراغي، وهو من عائلة المراغي الذي تولى إمامة الأزهر. الفتح المبين في طبقات الأصوليين حاول استقصاء أسماء من تكلم في الأصول وتكلم شيئا عن علوم الأصول وعن تطورها ومذاهب الناس فيها وحتى عصره، فكان من مشايخه وهو عبد الله دراز، يقول ولد سنة 1874 ميلادي توفي سنة 1932 ميلادي، أي توفي سنة 1351 هجري. يقول أن الشيخ ولد الشيخ عبد الله بن محمد بن حسنين دراز بمحل الدياي من أعمال مركز دسوق على الفر الغربي للنيل في 12 يناير سنة 1874، وبعد أن حفظ القرآن لازم دروس اللغة العربية وعلوم الشريعة التي كان يلقيها بالمسجد العمري في البلدة نفسها. والده الشيخ محمد وعمه الشيخ أحمد وجده الشيخ حسن الدراز وغيرهم التي كان يؤمها الطلاب من البلدة ومن أطراف البلاد المجاورة. يقول بعد ذلك أنه تلقى التفسير ولما توفي جده قصد إلى القاهرة فأكمل دراسته في الأزهر وكان من شيوخه الأزهريين في التفسير الشيخ محمد عبد أو محمد عبد وفي الحديث الشيخ سليم البشري وفي التوحيد الشيخ محمد بخيت أي المطيعي وفي الفقه الشيخ أحمد الرخامي وفي أصول الفقه الشيخ محمد أبو الفضل وفي المنطق والحساب والجبر والحكمة الشيخ محمد حسن المخلوف وفي النحو والبلاغة الشيخ محمد البحيري وكان إلى آخره معه. يقول هنا أن لما كان محمد شاكر وكيل الأزهر محمد شاكر ووالد مين محمد شاكر بقول توسم فيه المواهب الإدارية إلى جانب كفايته العلمية فاتخذه عضده الأيمن في إرساء مناهج الدراسة واختيار الكتب والإشراف على سير التعليم ووضع أسئلة الامتحان وعين في سنة 1907 عينه مفتشا للمعهد إلى جانب دروسه الأزهرية والرياضية. الرجل كان عنده محبة للعلوم الكيميائية ولذلك درس الإنجليزية من أجل أن يدرس بعض العلوم الكونية. نعم. خيرا يعني هذا شيئا عنه ومن أراد يعني المعرفة الأكثر فليرجع إلى الكتاب هذا الذي بين أيديه. سنقرأ كما قلنا بعض مقدمات الأصول التي قالها واخترنا المقدمات اللازمة الضرورية من غير دخول في بعض المشكلات التي تثيرها هذه المقدمات. فسنقرأ بعض المقدمات الواضحة البينة التي يحتاجها كل طالب علم. ففي المقدمة الرابعة لأبي إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات يقول الشيخ المقدمة الرابعة كنت أريد قبل ذلك أنه هو يعرف في كتاب موافقات الشيخ دراز ويذكر هذه النقطة وهي معارضة الجزء للكلي وأهمية أهمية الكلي الذي سميت بعد ذلك بروح الشريعة والمقاصد وكيف فتحت هذه الأبواب فقها جديدا في هذا العصر لا يهتم بالسنة ولا يقيم لها شأنا وهي مقدمة على المرء أن يقرأها وينوه في بداية الكتاب كذلك على أهمية اللغة العربية وأنها لا يمكن أن يتم لأحد الاستنباط في استنباط أحكام الشريعة من الكتاب والسنة إلا بعلمه بلسان العرب ويقول وثانيهما علم أسرار الشريعة وثانيهما علم أسرار الشريعة ومقاصدها. نقرأ المقدمة الرابعة يقول كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. المعنى واضح، كل مسألة موضوعة يضعها الباحث أو طالب العلم أو العالم في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أي لا تنتج المقصد الذي وجدت أو وضعت من أجله لأنه اسمها أصول فقه، إذن هي متعلقة بالفقه وأحكامه. فكل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، يعني عونا في استنباط الحكم الشرعي أو تعلم الآداب الشرعية، فوضعها في أصول الفقه عارية أي ليس عملا أصليا في أصول الفقه. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، إذن هو ما فائدة أصول الفقه؟ قيمته أنه مفيد لقضية الأحكام الشرعية، مفيد للفقه، ونتاج هذه العملية من الإحاطة في اللغة العربية والإحاطة بمقاصد الشريعة والإحاطة بقواعد الأصول والأصول الفقهية، لماذا؟ لتنتج لنا الأحكام التي يريدها الله منا. إذن أصول الفقه هو علم من علوم الآلة، ليس مقصودا لذاته. أصول الفقه ليس مقصودا لذاته بالنسبة في مسائل الفقه، وإن كان هو بحاجة إليه العقل كما تكلمنا في دروس فائتة، بحاجة إليه الإنسان أن يصبح محاطا به متعلما إياه من أجل أن يعينه على كل مسائل الحياة، لأنه يضبط فهمه للقضايا، وهنا في أصول الفقه يضبط فهمه للكتاب والسنة. إذن أصول الفقه ليس علما فيه الفائدة لذاته، وإنما فائدته أين؟ أيوة، في نتائجه المؤدي إليها، وهو أن يكون عونا للمرء على إدراك مراد الرب في كلامه وإدراك مراد النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه. وهنا أنبه على نقطة، أن الأصوليين المتأخرين منذ عصر البيضاوي ومن تبعه من المتكلمين، رأينا أنه لا يأخذون أصول الفقه كعلم يستعينون به على إدراك الحكم الشرعي، إنما صار علم أصول الفقه علما مستقلا، يعني يفهم مباحثه ويفهم قواعده ويفهم قضاياه ومسائله وحدوده من أجله هو، ولا يستعين به على فهم الكتاب والسنة. ولذلك أغلب، للأسف هذه مما نراها، أغلب الأصوليين بعد القرن الرابع الهجري ليس عندهم اهتمام بالسنة. ونحن ذكرنا لكم المتكلمين، ذكرنا لكم الأصوليين من المتكلمين، وأغلبهم ليس كان عندهم العجز الكبير في قضية السنة. إذن هم أخذوه كعلم ماذا؟ كعلم لذاته، يأخذونه من أجل أن يصبح شيئا بذاته. هل هو آلة لغيره؟ هذا غير موجود. يعني الآن الغزالي مشهور عنه أنه كان يقول بضاعتي في الحديث مزجاة، يعني قليلة، وهذا يظهر في كتابه الإحياء أنه لا يميز بين الصحيح والضعيف ولا الموضوع، وهكذا. وكذلك بقية من تكلم، يعني الآن أي شيء عند المعتزل من السنة في كتاب المعتمد؟ إذن هي صارت مباحث من أجل تقريرات عقدية أكثر منها مباحث من أجل أن تكون آلة لإعانة المرء الدارس في استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. هذا خطأ موجود، هذا يمارس. نقول والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بكونه إلى الفقه، بإضافته إلى الفقه، إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. إذا ما فاد المرء في استنباط الحكم الشرعي وكونه آلة تعينه على إدراك الحكم الشرعي، فلا يعد في الحقيقة علما لا يحقق المقصد الذي وضع من أجله. ولا يلزم على هذا أن يكون كل من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه. يقول هنا ليس كل ما استخدمه المرء من آلات علمية ومن مسائل علمية وقواعد في استخراج الحكم الشرعي هي من أصول الفقه. يعني المجتهد يستخدم آلات كثيرة لاستخراج الحكم الشرعي، ليس كل هذه الآلات من أصول الفقه، منها علم اللغة العربية كما سيأتي. بقول وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه، كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه. واضحة هذه؟ نعم. يعني هو إحدى جمل علوم الآلة التي يستخدمها الفقيه في استخراج الحكم الشرعي، وينبني عليها من مسائل. وليس كذلك، بقول فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه الفقه فليس بأصل. ويقول لك لا تعكس القضية، يقول لك ليس كل ما يعتمد عليه الفقه يعد أصل من أصول الفقه، لكن ينبغي أن يكون في أصول الفقه كل مسألة توضع فيها بحاجة هي معينة للمرء في استخراج الحكم الشرعي. واضح يعني ما ينبغي عكس القضية. وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها، وضعوها في كتب الأصول وليست منه، وهي عارية عنه. يقول كمسألة ابتداء الوضع. ما المقصود مسألة ابتداء الوضع؟ من المسائل التي نشأت عند المتأخرين، هل كون اللغة العربية لغة توقيفية أم أنها لغة وضعية؟ هل اللغة العربية لغة توقيفية أم لغة وضعية؟ هل هي من الله أم أنها وضعية؟ يعني الذي أهل السنة منقسمين إلى قولين، والمعتزلة عندهم قول واحد أن اللغة وضعية. اللغة عندهم وضعية. كيف وضعية؟ يعني البشر تواضعوا عليها. كيف تواضعوا عليها؟ لهم طرق كثيرة أو لهم أقوال كثيرة في بيان كيف تم الوضع لهم. وإلى الآن أنا أخبركم بشيء، طبعا الآن كل العلوم كل الدراسات تقر على أن هذه اللغة وضعية، أي تواضع الناس عليها وهو موافق لقول المعتزلة، ومع ذلك فلا يوجد قول قد اعتمد حتى في هذه الدراسات المتأخرة التي يعني أكثر فيها البحث في قضية أصل اللغات، أو التي تسمى الآن دراسة اللسانيات. كيف وضعت؟ كانوا يقولون اجتمع جماعة من الحكماء وقرروا كيف يسموا هذا ويقولوا هكذا. وأما أهل السنة فالمنتشر عند القدماء الأوائل أن اللغة توقيفية، ويحتج بقوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، والله عز وجل وعلمه البيان، والبيان هو إبانة المرء عن نفسه عن مراده. بماذا؟ بهذه الأصوات التي هي اللغة. فعلم آدم الأسماء كلها، علمه، قال ابن عباس علمه الشجرة والحجر، وعلمه أسماء الأشياء كلها. بعد ذلك تطور اللغة، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، هل اللغات كلها ترجع إلى أصل واحد ثم بعد ذلك تفرعت هذه اللغات؟ بلا شك أن عامل الزمن لا ينفي دخوله في قضية اللغة، لا ينفي توقيف آلية اللغة. يعني عامل الزمن يدخل، الله خلق الأشياء على فطرتها، ولا يعني بقاء الشيء مع امتداده الزمني أن يبقى على ما هو عليه، فيدخل عليه التغيير والتبديل. وهذا واضح في لهجات الناس، واضح في منطقهم، واضح في تنميتهم لأخذهم لبعض الكلام ولإزالتهم لبعضه. الآن اللغة الوحشية الذي فيها يعني وحشي الكلام من لغة العرب، كثير منها باد وانتهى، لم يوجد، لأن لا وجود له. وللناس نظريات أو أقوال في هذا الأسباب. يقول بعضهم أن العرب أسقطوا كثيرا من الكلام عندهم في لغتهم لإحساسهم بغرابته ولعدم ارتياحهم عند نطقه. مثل المطر من أسمائه البعاق، يعني نقول انظر لماذا هذا الاسم قد ذهب وباد، وبقيت الديم، وبقي السحاب، وبقيت يعني الألفاظ التي فيها رقة، وذهب البعاق. قالوا هذا أحد الأسباب الذي تنمي. والذي عندنا نحن الذي نعتقد أن القرآن الكريم هو الحدث الذي به تم تقويم اللغة وتثقيفها وتسهيلها. يعني الآن القرآن الكريم أي كلام وحشي فيه من كلام العرب؟ لا يوجد، أزيل الكثير منه. ومحاولة بعض الذين يكتبون في العربية إحياء الألفاظ الوحشية ووضعها، ومحاولة إظهار علميتهم في كتابتهم أو في شعرهم، في الحقيقة هذه طريقة بائدة. يعني كأنه يحرث في البحر، أو كأنه يريد أن يحيي الرمم. القرآن لم يتعامل بهذا الوحشي، والدليل أن نحن الآن لما نقرأ القرآن الكريم لا نستصعب منه ألفاظه، لا نستصعب هذه كلمة ما معناها، هناك كلمات يسيرة ولكن على الجملة القرآن الكريم ماذا كلامه أحسن. القصد لا نريد أن أطيل في هذا موضوع اللغة لأنه موضوع مهم، ولكن أقول أن قولنا بأن اللغة توقيفية لا يعني أن الذي نتكلم به الآن هو نفس اللفظ الذي تكلم به آدم أو أن اللغة، والدليل على هذا بعض الأحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم أول من تكلم بالعربية هو إسماعيل، فإذا كان قبله يتكلمون، قالوا قال أهل العلم اللسانيات كانوا يتكلمون اللغة العربية، يعني لغات متعددة وليست هذه العربية الفصحى، لغات هي يعني مش معنى إسماعيل أنشأ لغة جديدة ولكنه هذه اللغة الفصيحة المضبوطة تكلم بها إسماعيل مع وجود أين مع وجود أصلها، وجود أصلها. هناك نظريات كثيرة لا يهمنا البحث فيها في قضية اللغة وفي وضعها، هناك من يقول أن أصل اللغات كلها لغة واحدة، هناك من يقول أن أصل الآن اللغة اللاتينية هو العربية، ويعني أبحاث كلها الآن لا تقدم ولا تؤخر، يعني ليست لها قيمة في أبواب العلوم. لو وصلنا إلى نقطة واكتشفنا هذا الباب ما فائدتها في علومنا في أبوابنا؟ أظن أنها قليلة. القصد أن المتأخرين يقول الشاطبي قد بحثوا في قضية أصل الوضع اللغوي ووضعوها في أصول الفقه، فما فائدتها في للفقيه، ما فائدة معرفة أصل اللغة للفقيه في، لكن هل يعني هل نقبل منه هذا حين مثلا لو ناقشنا وضع الإمام كما سنرى، وأن وضع الإمام الشافعي في الرسالة وقضية التقرير على أهمية اللغة وعلى أن هذا القرآن عربي وينبغي للمجتهد أن يكون عربيا وأن هذا القرآن ليس فيه لفظ أعجمية، هذا التقرير هل هذا يدخل في أنه لا قيمة له في أصول الفقه؟ هل هذا المعنى الذي أراده؟ يعني لنبتعد نقول لو أراد أو لم يرد هذا كلام غير صحيح، لأننا قلنا في درس فات أنه كلما ازداد حساس المرء باللغة ومعرفته لبيانها وتشعباتها ومستويات البيان فيها ودلالتها على المراد، كلما ازداد المرء معرفة بماذا؟ بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وكلما ازداد المرء معرفة بأصول الفقه، لأن الرافد الأول من روافد أصول الفقه هو اللغة العربية. يقول ومسألة الإباحة، يقول هل هي تكليف أم لا؟ هل الإباحة اللي هو أقسام الحكم الشرعي ماذا؟ خمسة: الوجوب أو الفريضة والاستحباب وماذا بينهما قبل الإباحة، ثم بعد ذلك التحريم والكراهة. هذه الإباحة هل هي أمر أم لا؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف الطويلة الموجودة في أصول الفقه وسنأتي إليها إن شاء الله. يقول ومسألة أمر المعدوم، هل المعدوم شيء أم ليس بشيء؟ هل المعدوم شيء أم ليس بشيء؟ المعدوم ليس بشيء، المعدوم ليس بشيء. طيب ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا قبل ودرود الرسالة؟ هل كان يتعبد بشرع من سبقه أم لا؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل، يعني هل يكلف المرء بغير فعل؟ مسألة تصورية لا فائدة منها في إدراك مراد الله في كلامه، كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها ثم البحث فيه في علمه، وإن بنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف هي نعم تفيد في الفقه ولكن ليست من أصول الفقه، وتقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك، غير أنه يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة في الأصول. هنا أتكلم عن مسألة من المسائل العربية وهي يقول عريقة، ليش عريقة؟ لأنه أول من ألف في الأصول ذكرها وهو الشافعي، عريق. وهي أن العربية وهي أن القرآن عربي والسنة عربية، لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل، لأن هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي. حقيقة ذكر الشافعي هنا تؤخذ عليه، ذكر الشافعي هل يوجد في القرآن لفظة أعجمية لفظة أم لا، ونفى ذلك الشافعي، نفى، وقال أن الذين قالوا أن القرآن فيه ألفاظ أعجمية إنما قالوها بحسب معرفتهم للغة العربية وبحسب إحاطتهم لجانب من جوانب العربية. وتعرفون أن اللغة العربية لغة العرب وهي متعددة، فلغة طي غير لغة قريش، لغة قريش غير لغة ثقيف، فإحاطة المرء اللغة من اللغات لا يعني أنه أحاط بغيرها، فإذا لم تكن هذه الموجودة موجودة في لغة هؤلاء القوم فموجودة في غيرها. ثم هناك نقطة، يعني الاشتراك مرات الألفاظ، الألفاظ توجد عند هؤلاء وعند هؤلاء، لما جاءوا إلى سندس قالوا هذه موجودة في داخل لغة فارس وهي موجودة في القرآن، فهل هذا يعني أنها غير موجودة في العربية؟ من الذي يستطيع أن يجزم أن العرب قد أخذوها من الفرس؟ يعني هل الاشتراك يدل، لماذا تقدم وتؤخر فتجعل أن هذا أصلا لهذا وهذا فرع له؟ هذا غير صحيح. جيد، بقول بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة. إذن هو يريد أن يقرر إنه هذا القرآن أسلوبه عربي والسنة أسلوبها عربي، فيجب أن تتعامل معه بقانون، بقانون هذه اللغة، بالقانون الذي كان أهل العرب يتعاملون به. فإن كثيرا من الناس يأخذون، انتبهوا لهذه النقطة، فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها، ولو وسع كلمة العقل ولم ينطق، لأن قضية العقل لنجعل الآن لو تعامل هنا مشكلة في الحقيقة، وإن شاء الله خلال حديثنا في الأيام القادمة وفي الدروس القادمة نجليها قضية كلمة العقل. لماذا يوضع دائما أن المخالف للغة العرب هو العقل؟ لماذا يوضع دائما أن المخالف للنص هو العقل؟ لماذا؟ هل هذا صحيح؟ لماذا يوضع دائما أن النقل والعقل؟ وفي الحقيقة أن الإمام ابن تيمية ومعه الشاطبي على التحقيق، وخاصة ابن تيمية عليه رحمة الله، كان ضد هذه الثنائية. يقول كل ما ثبت بالعقل، إذا ثبت بالعقل فهو صار حكما شرعيا، ما بصير تقول وهذا حكم عقلي، هذا حكم شرعي صار، بمعنى أن نسمي هذا كتاب وهذا ورق، هذا حكم شرعي. لماذا حكم شرعي؟ لأن هذا اللفظ موجود له تعامل من داخل الحكم الشرعي، بمعنى عندما نقول الخمر مسكرة هذا حكم عقلي صحيح، يعني أدركناه عن طريق ماذا؟ ليس عن طريق النص، ولكن أدركناه عن طريق إحدى صور الاستنباط العقلية، من خلال التجربة، من خلال الدراسة، من خلال النظر، من خلال التحليل، وأدركنا أنه مسكر. أما وقد استقر حكمه هذا فصار حكما شرعيا، جزء من تركيب الحكم الشرعي. لما عرفنا أن الخمر مسكر عرفنا أنه حرام، إذن المقدمة هي مقدمة شرعية. يعني كأن ابن تيمية يريد أن يقول أن هذا الفصام غير موجود، ما ثبت بالعقل هو حكم شرعي، وما ثبت بالشرع هو حكم عقلي، بمعنى أن ما هو هذا يدخلنا في موضوع ما هو العقلي. طيب الآن لما الشاطبي لو أردنا أن نناقشه فيها، بقول فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها. الآن أي عقل تتكلم عنه أنت؟ لماذا نقول العقل العربي؟ فإنه حينئذ يكون كلاما لا قيمة له. يعني يريد أن يتعامل مع القرآن الكريم، قصده أن يقول كذا، يريد أن يتعامل مع القرآن الكريم بحسب ما تعطيه غير قواعد اللغة العربية. يعني بدك تتعامل مع القرآن بقواعد أول شيء غير اللغة العربية، كيف؟ إذا بدك تتعامل مع قواعد أخرى، فلماذا جعلت العقل هنا الكلمة للشاطبي، لماذا جعلت العقل هو الشيء المقابل للغة العربية؟ لماذا؟ فهمتم هذه النقطة؟ والعقل هنا هو اللغة العربية. لماذا لا يكون العربي في تقريراته وقواعده هو عقله؟ هذا عقله. أرجو أن تكون مفهوما. إذا عدنا بقول هنا إذا ببل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، ينفي قضية البحث عن أصل اللغة واللفظة، أصل اللفظة هل هي عربية مع جميل، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب. واضح؟ إذا حقق أن هذا القرآن والسنة جرى على قواعد العربية فإنه يستعمل معه في استخراج أحكامه قواعد اللغة العربية في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة. فإن كثيرا من الناس انتبهوا يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها. إذا تقرر أن هذا العقل عقل صحيح، إذن هو لابد أن يكون أن تكون اللغة العربية تحتمل هذا المعنى. نأخذ مسألة يذكرها الشاطبي في الموافقات، وهي قضية تفسير العلمي للقرآن. طبعاً هو بيقول بيقرر أن من قواعد الأصول هو أن هذا الدين أمي، أن هذا الدين نزل على أمة أمية، فكل علوم هكذا يقرر، فكل علوم تنتج منه على غير قواعد العربي الأمي ليست مرادة في القرآن. هو مثل يريد في النهاية أن ينفي التفسير اللي موجود الآن، وكأنه موجود في زمانه الظاهر لكن لا يوجد آثار له، يريد أن ينفي وربما موجود يعني أنه قضية الحيوان وأنواعه، قطعا لا بد محاولة معرفة طبائع الحيوان، محاولة معرفة خلق الحيوان، محاولة معرفة الأشياء الشجر التكوين من خلال القرآن، هذا لا بد ربما يكون موجودا لكن النقل فيه قليل جدا قطعا. فهل استخراج المعاني الكونية التي تستخرج من خلال، يعني يأتي واحد في التحليل فيثبت شيئا كما هو حال الآن إدراك الناس والبحاثة وأهل الطب لقضية تكون الجنين، ثم رأوا تكون الجنين على أرض الواقع وتخلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة وهكذا، ثم رؤية ذلك في داخل الكتاب أي داخل القرآن، فهل هذا يعد تفسيرا له؟ هو كيف فسر القرآن؟ هنا فسر القرآن لا باللغة لكن بالعقل، بالواقع فسر القرآن بالواقع. ولكن في الحقيقة هل اللغة البيانية الموجودة في القرآن التي رآها في داخل القرآن موافقة للواقع، هل هي بلفظها تدل على هذه المعاني في إحدى معانيها؟ موجودة يعني الآن، قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لما أنت بترجع لكلام الأئمة الأوائل قالوا بلى قادرين على أن نقلب أصابعه مخلب صقر أو مخلب نسر أو يد نمر، هكذا اللغة هكذا تنطق. لكن لما جاء الآن وجدوا أن هذا البنان فيه خاصية أن ذكر، يعني لماذا لم يذكر بلى قادرين على أن نسوي عيونه فيقلب عينه إلى عين صقر أو أنفه إلى منقار؟ لماذا ذكر هذا الذكر الخاص؟ يقتضي وجود شيء خاص في الخلقة وهي البنان. فهكذا فسرت. الآن كيف اكتشفنا هذا المعنى في القرآن؟ عن طريق الواقع. الواقع، وهل هذا ينفيه القرآن؟ لا. ولما يأتيهم تأويله، يعني هناك أمور كثيرة في القرآن لم يأتي تأويلها، كانوا يفسرونها على مقتضى اللغة، على مقتضى اللغة هكذا تقول بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي قادرين أن نخلق بنانه ونصنعه كيف شئنا، هكذا كيف شئنا، ثم بصورة تمثيلية لمحاولة تقريب، هذه صورة موجودة وطريقة موجودة عند السلف في التفسير، وهي تفسير شيء بلوازمه، تفسير شيء ببعض صوره، فقادرين على أن نخلق بنانه كيف شئنا وكيف أردنا. والمقصود بها التنبيه على قدرة الله في هذه القضية. فلما يأتيهم تأويله، جاء التأويل، علمنا أن البنان فيه اختصاص للخلق تختلف عن بقية يعني الأجزاء في بني آدم، إنه البنان فيها مزية أنها لا تشتري، الاشتراك فيها ضعيف وقليل ويكاد يكون معدوما، يكاد يكون معدوما. الآن فسرنا القرآن نحن بماذا؟ فسرنا القرآن قديم فسرها ويفهم المعنى، ولكن ما هو بعد ذلك البعد لها؟ هذا شيء لم تذكره الآية، ذكره ابن عباس بما يوافق عصره، تذكر الآن بما توافق العصر، مع بقاء التفسير البياني هو الأصل. ولا يجوز لأحد، لا لعصر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ونحن نقول باب التجوز، ولا لعصرنا أن يذهب فيفسر القرآن بأي طريقة ومنها هذه الطرق إلا إذا وافقت اللغة. إذن الضابط لذلك كله ما هو؟ احتمال وجود المعنى في داخل اللفظ عند العرب. جيد. القصد أن أقول فإن كثير من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها، يعني هو بيقرر قواعد عقلية وبيحمل هذه المعاني على القرآن، احتملها هذا المعنى، احتملها أخذت به، لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع، وهذه مسألة مبينة في كتاب المقاصد والحمد لله، لأنه سيأتي كما قلت لكم عندما يتكلم على أن على موضوع على أن هذا القرآن وهذه السنة موضوعة للخطاب الأمي، هذا هي قاعدة الشاطبي، ولو قرأناها ربما يقنعنا، ولكن هو يقول أن القرآن والسنة المقصود بهما في الخطاب هو الأمي، ففهم الأمي لها هو الفهم المطلوب، زيادة عن ذلك مش مطلوب وقد يكون خطأ. فهمتم؟ هذا الذي يريد أن يقوله. يقول فهمنا إذن ما هي المقدمة الرابعة، ما هي المقدمة الرابعة؟ تقول كل مسألة لا تذكر في كتب أصول الفقه لا ينبني عليها فقه فهي عارية، وليس معنى هذا أن كل ما يستخدم لاستنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة هو من أصول الفقه، ليس كذلك. نقرأ المقدمة الخامسة. يقول هناك مسألة فقهية، يقول هنا كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، يعني كل مسألة المقصود فيها تمرين العقل فقط وإظهار الخلاف ولا ينبني عليها أمر رباني فهي مسألة لم يدل دليل على استحسان الخوض فيها. وأعني بالعمل هنا، انتبهوا هنا، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا، إذن هو العمل لا يقصد به فقط الأمور الفرعية المعروفة الفقه، إنما المقصود بها الأوامر الإلهية. والدليل على ذلك يقول والدليل على هذه القضية أن الخوض فيما لا يترتب ولا ينبني عليه عمل على أنه ليس بمستحسن، قال استقراء، والدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به. ففي القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني لما أجابهم أجابهم بما يخدم دينهم، بما يخدم دينهم، فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال، وقصد السؤال السائل أن يعرف كيف تشكل الهلال وكيف كبر وكيف صغر، فصرفه عن مراده إلى مراد الشارع أن هالك لا وكذا. لما يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يمتلئ حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى، ثم قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بناء على تأويل من تأول أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى، فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال في التمثيل إتيان للبيوت من ظهورها. سترى يعني الكتاب الموافقات إذا احنا دائما نطلب مطالب كبيرة، يعني هو الكتاب الذي يعني إذا قرأه المرء لا يمل منه، وصاحبه في الحقيقة في الاعتصام، وهنا صاحبه من أبعد الناس عن الحواشي، يعني في كتب الفقه مرات تستطيع تتجاوز 3 سطور 4 سطور تتجاوزها، عند الشاطبي لا تتجاوز، كل جملة فيها علم، فيها منفعة، فيها فائدة. طيب، بقول يعني أن ثم عقب وليس البر أن ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كأنه يقول أن سؤالكم هو إتيان للبيوت من ظهورها. قال: فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال في التمثيل إتيان للبيوت من ظهورها، والبر إنما هو التقوى لا العلم بهذه الأمور التي لا تفيد نفعا في التكليف ولا تجر إليه. وقال تعالى بعد سؤالهم عن الساعة: أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، أي إن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعني، إذ يكفي من علمها أنه لا بد منها. يعني فيما أنت من، لماذا تسأل عنها فيما لا يفيدك؟ إنما يكفيك أن تعلم أنها آتية، وبالفعل لو علم الناس متى تأتي لأفسدتهم. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال للسائل: ما أعددت لها؟ إعراضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما فيه فائدة، ولم يجبه عما سأل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نزلت في رجل سأل: من أبي؟ ما فائدة وقد استقر الأمر سوى إحن القلوب والمشاكل؟ ولما تسأل؟ روي أنه عليه السلام قام يوما يعرف الغضب في وجهه فقال: لا تسألوني عن أشياء ألا أنبأتكم، فقام: لا تسألوني عن أشياء إلا أنبأتكم. يعني قام يوما مغضبا فقال: لا تسألوني عن شيء إلا وقد أنبأتكم به. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فنزلت. وفي البابين يعني في هذه المسائل روايات أخرى. وقال ابن عباس في سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، فكان سؤالهم فيما لا فيه منفعة زيادة الضرر عليهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وهذا يبين أن سؤالهم لم يكن فيه فائدة، وهذا تعليم لنا وتأديب لنا أن لا نتعلم إلا ما فيه فائدة. وكان الشافعي عليه رحمة الله يكره لأحد، بالرغم من إحاطته كما قلنا للشعر الهذليين، ولكنه كان يكره للرجل، وكان يكرهون للرجل أن لا يكون فقيها، ويرى أن أعظم ما ينبغي أن يتعلمه أهل الإسلام أن يتعلموا علمين، وهو علم الفقه والدين، هذا هو علم الشريعة الحديث، علم التوحيد، علم الفقه والأحكام الشرعية، والعلم الثاني هو علم الطب. يقول: وكان بصيرا به عليه رحمة الله، وكان له أقوال فيه، ويرى وأن بقية العلوم الأخرى هي علوم فاسدة لا قيمة فيها، مضيعة للوقت. وفي الحق أن قوله فيه نوع إصابة، وأن علم الدين هو علم للأرواح، وعلم الطب هو علم للأبدان، وهذا ما يحتاجه المرء. يعني هذه العلوم الواجبة التي ينبغي أن لا يضيعها أهل الإسلام، وبقية العلوم إنما هي علوم الكسب من أجل يعني الرزق وغيره، أن يتعلم المرء صنعة وحرفة من أجل أن يتكسب وأن لا يكون عرضة للسؤال. يقول: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وهذا يبين أن سؤالهم لم يكن فيه فائدة. وعلى هذا المعنى يجري الكلام في الآية قبلها عندما روى أن الآية نزلت في من سأل: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال عليه السلام: للأبد، ولو قلت نعم لوجبت. وفي بعض رواياته: فذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبيائهم. يقول إنه الآية: يا أيها الناس